لما تيسر من آيات القرآن ومن وصف العظيم الجنان في سورة الإنسان، أمتعنا صاحب الإجادة والإتقان وصاحب الخلق النبيل والمعدن الأصيل شيخنا الإذاعي الطنطاوي إسماعيل، شاكرين إلى فضيلته باسم الأستاذ السيد صالح، وإني لأشكر لفضيلة الشيخ محمد مهدي شرف الدين وفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الألفي، الأستاذ محمد أبو شرف رئيس لجنة المصالحات بالعاشر من رمضان، فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف رئيس الأقسام بالأزهر الشريف بالعاشر من رمضان. أشكر أيضا الشيخ محمد عبد العزيز الألفي وسيدنا الشيخ ممدوح دودة سعد، وأقول لسيدنا الشيخ عبد الفتاح الكل في انتظارك. أما الشيخ إبراهيم أبو عبيد أشكر إليه، سيدنا الشيخ منصور جمعة والشيخ محمد علي الطاروتي والشيخ محمد عبد الحليم نصر الله. والآن نعود إلى ساحة القرآن ومع قارئ. أشكر للمبتهل الإذاعي الشيخ إبراهيم السيد راشد وأقول له قد شرفنا ولد والدك وإخوتك من قبل. الآن أستمع إلى قارئ يتلو بفؤاد وصدر مشروح والمسك من فيه عند التلاوة يفوح. تفضل سيدنا الشيخ ممدوح. الشيخ ممدوح جودة سعد العلم القرآني الذي نشرف به ابن الشرقية والمقيم بهرية يتفضل مشكورا. Please. Ah! رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح الحبيب من نال في قلب الجميع نصيب سيدنا الشيخ زكريا الخطيب الذي يؤدي الواجب ثقلا لا نظم ولا ترتيب. أشكر أيضا لسيدنا الشيخ عبد العزيز يوسف رئيس الأقسام الأزهرية في مدينة العاشر من رمضان، وأقول للشيخ محمد شرف الدين وسيدنا الشيخ الألفي انتظروا الليلة ممتدة حتى نستمع إلى العلم القرآني وصاحب الصوت الشجي فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.